العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما بعد، فهذا المجلس 85 في تدارس تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا الباب 73، ما شاء الله، الباب 75 في العفو وكظم الغيظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الباب باب شريف من أبواب حسن الخلق وطيب الشمائل وكريم الهدي والدل، وهو العفو والإعراض عن الجاهلين. فبدأ بأول جزء في هذا الباب ما يتعلق بالعفو، والعفو مقابلة الإساءة بالإحسان، ومقابلة الجهل بالعفو، وألا تؤثر فيه صغائر الأمور. والعفو من أسماء الله الحسنى، ومن صفاته أنه جل وعلا يحب العفو، هذا من صفات أفعاله، ومما يحبه من عباده أن يعفو. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي آخر ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا: خذ العفو، يعني بادر إليه واعمل به وأمر به وأمر بالعرف. والعرف ما تعارف عليه الناس مما لم يخالف شرع الله أولا، أو جاء في شرع الله عز وجل مجملا فيرد إلى عرف الناس، كالمعاشرة بالمعروف وأمثالها. وأعرض عن الجاهلين، والجاهلون هم كل من غلط وأخطأ. والمؤمنون وصفهم الله بقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا، لم يقفوا عند هذا اللغو وهو الجهل، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. في الآية الأخرى: وعن اللغو هم معرضون. ومرنا حديث الحر بن قيس، وهو ابن أخي عيينة بن حصن الفزاري السيد غطفان، وكان شيخا مهيبا أعرابيا، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة بعدما حاربه في الأحزاب، وتألفه يوم حنين فأعطاه 100 من الإبل. تولى بعد النبي أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد أبي بكر عمر، وكان جلس عمر أهل القرآن أهل العلم، ومنهم الحر بن قيس ابن أخي عيينة. فقال وقد قدم عيينة على ابن أخيه في المدينة، قال: يا ابن أخي، إن لك دالة عند هذا الرجل، يعني عمر، فأدخلني عليه. فأخذ الحر بعمه إلى عمر، فلما جلس معه قال: يا أيها الأمير، إنك لا تعدل بين الرعية ولا تقسط في العطية، في رواية: ولا تجزل العطية. فأثار عمر فهم أن يفتك به، يعني أن يؤاخذه على جوره وقوله، فالتبه لهذا الحر بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فسكت عمر وملك نفسه، وكان رضي الله عنه وقافا عند كلام الله لا يتجاوزه. ففيها الإعراض عن الجاهل وألا يسترسل معه في جهله، فإن الاسترسال مع الجهلة في جهلهم سبب لتفاقم الشر وتكاثره. ولهذا الإعراض عنهم وعدم الالتفات إلى ما يقول بحد ذاته تأديب لهم. يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا. ليه؟ يزداد سفاهة وأزداد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وما أحسن سفه الجاهل، يحترق في نفسه، وإن كان عاقلا يرجع إلى عقله وتدبيره ويعرف أنه معتدي. نعم. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. أمر الله نبيه أن يصفح ويعفو ويتجاوز الصفح الجميل، وهو العفو عن الإساءة. أما إذا لم تقع عليك الإساءة فما حاجة العفو والصفح؟ فاصفح الصفح الجميل. قالوا: وهذا أمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر استحباب وإرشاد لمن دون نبيه من المؤمنين. وهذا عندهم أن كل أمر في القرآن وجه للنبي فإنه يفيد الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام، كما نبه إلى ذلك في الخصائص، خصائص النبوية. نعم. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر رضي الله عنه. حط مخباتك المسبح بمخباتك، صوته عندنا، انت في درس ما انت في مقام. ها انا اشغلتك. نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه، مع من؟ مع مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر، وقيل أمه ابنة خالة أبي بكر. وقد خاض فيما خاض فيه أهل الإفك، فقال أبو بكر: والله لا أعيد عليه نفقته، وكان ينفق عليه لفاقته. فأنزل الله هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا، في سورة النور في سياق آيات الإفك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، أحب أن يعفو الله عني، أحب أن يغفر الله لي. فأعاد على مصطح بن إثاثة ما كان يجريه عليه من قبل، مع أنه خاض في شأن بنته الصديقة العفيفة بنت الصديق رضي الله عنهما. وهكذا رضي الله عنهم كانوا يتمثلون القرآن ويقفون عنده، وما ذلك إلا لكمال إيمانهم ومجاهدتهم أنفسهم على الرضوخ للحق وعدم المؤاربة والمعاندة والمكابرة عليه. نعم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. مما مدحهم الله في آية آل عمران الكاظمين الغيظ وإن ترتب عليه أذى في أنفسهم. والعافين عن الناس، مع الكاظم عفوا تجاوزوا، وسماهم الله جل وعلا لهؤلاء المسابقين المسارعين لمغفرته ورضوانه: والله يحب المحسنين. أحسنوا بكظمهم الغيظ وعفوهم وتجاوزهم عن غيرهم، فكانوا في هذا محسنين، والله يحب هذا الفعل منهم ويحب المحسنين على إحسانهم. الله يعيننا ويوفقنا إلى فعل ذلك، إنه سبحانه جواد كريم. نعم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر، صبر على البلاء القدري أو البلاء الذي يأتيه من البشر ومن غيره، ومع الصبر جاهد نفسه إلى رتبة أعلى وغفر، والمغفرة مأخوذة من التغطية، وسمي المغفر مغفرا لأنه يغطي الرأس. صبر وغفر أي تجاوز، فإن المغفرة ستر مع عفو كما سبق في اسم الله عز وجل وهو الغفور الودود. إن ذلك أي الصبر والمغفرة من عزم الأمور، من الأمور المؤكدة التي تحتاج إلى عزم وإيثاق واستمرار، ويتأتى هذا بالمجاهدة التي يلحظ فيها عظيم الثواب لمن صبر على أذى المؤذين وغفر أي تجاوز له. وفي هديه ودله عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة والنموذج المحتذى كما سيرد المصنف من أحاديث في هذا الباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت. لقد لقيت من قومك، الخطاب من النبي لعائشة. نعم. قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم كلال. يجب ابن عبد كلال الثقفي. نعم. أحسن الله. على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث لك أيها المهموم، وأنت أيها المغموم. خير من وطئت قدماه الثرى ناله من الهم والغم ما ناله، فصبر وظفر وغفر وعفى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له، وهذا إخبار لا شكوى، ما يشكي لها عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما يشكي بثه وحزنه إلى من؟ إلى الله. هذا كمال التوحيد والتعلق به سبحانه. قالت: ما أشد ما لقيت من قومك غير يوم أحد يا رسول الله. في يوم أحد كادوا أن يقتلوه، حفروا له الحفرة وضربوا رأسه، وانغرست حلقة من حلق المغفر في وجنته، كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام مخبرا لا شاكيا: أشد ما لقيت من قومي ليلة العقبة. والعقبة في منى، ولا في منى؟ منى بالكسر، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، ولأن أمنية المسلمين الذهاب والوقوف فيها. لقيت ابن عبد ياليل ابن كلال الثقفي من سادات ثقيف، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لها المسألة، دعاه فقال ابن عبد ياليل إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. ثم أدار ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام وولى. هذا الموقف أثر فيه عليه الصلاة والسلام لأنه كريم ابن كرام، وهذا الأذى النفسي أشد ما بلغ نبيا عليه الصلاة والسلام من أنواع وأصناف وأشكال الأذى الجسدي. كدره هذا الأمر جدا، قال فخرجت هائما على وجهي ما أدري وين أروح، يمشي فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. وين قرن الثعالب؟ السيل الكبير. تجاوز الشرايع، ثم شرايع المجاهدين اللي كانت تسمى بحنين، ثم زيمة، تجاوز الزيمة، ثم وادي نخلة، حتى أتى على قرن الثعالب السيل الكبير. كم هي أخواني؟ 80 كيلا. ما يدري من يوجه عليه الصلاة والسلام، ضاقت فيه الوسيعة. يقول فلم أفق إلا بسحابة فوق رأسي وإذا فيها جبريل، فقال إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال. تبون هذه المدة يومين والرسول يمشي وين أهائم على وجهه، لجأ إلى الله ولا ما لجأ؟ قطعا لجأ إلى ربه. لماذا ما أجابه ربي من أول أمر؟ لما يومين وهو في هذا الهم لا يدري وين هو موجه إليه؟ يعلمنا بفعله وقوله ألا نستعجل، لأن ربي يحب أن يلح عليه عبده المؤمن ووليه الموحد، يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه. إبراهيم الخليل لما حفر له، لما جمع له الناس الحطب وأرادوا أن يحرقوه بعدما أقام الحجة الرسالية عليهم بأن معبوداتهم لا تستحق أن تعبد، انتصروا لأنفسهم وأهوائهم ومألوفاتهم ودينهم المحرف الباطل على توحيد الله، جمعوا حطبا تجمعوا عليه، فما استطاعوا أن يلقوا إبراهيم فيه إلا بالمنجنيق من شدة حرارة النار، حتى ما استطاعوا قربها. جاءه جبريل في هذه الحال، ألك إلي حاجة؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. مباشرة أذن الله عز وجل بفرجه، ففرج الله قريب لكننا نستبطئه، وفرج الله عظيم لكننا لا نلقي له باله. فكانت النار بردا وسلاما، لو هي برد بدون سلام يمكن تجمد إبراهيم من البراد، وهي حارة يابسة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يومان هائم على وجهه، لم يفق إلا بقرن الثعالب. قال فناداني ملك الجبال وقال إن الله أمرني أن أتمر بأمرك فمرني بما شئت، جعل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ربي قادر، يقول اطبق عليهم الجبال، اخسف بهم الأرض، لكن الله يبتلي ويمتحن ويقدر، فيعصم ويعافي فضلا ويضل ويعاقب عدلا. ولو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان الكعبة بينهما، جبل أبي قبيس يقابله جبل قعيقعان، كانوا إذا أرادوا القتال قعقعوا فيه بالأسلحة. في حضن جبل أبي قبيس جبيل الصفا، وفي حضن جبل قعيقعان جبيل المروة أن يطبق عليهم الأخشبين فيعود كأنهم لا شيء. طيب هذا الوعيد لأهل مكة، وش دخل ابن عبديالي للثقفي ابن كلاب وهو من الطائف؟ لأنه لما أعرض والنبي عرض عليه أن يؤيده ويحضر ويتركه يبلغ دعوة الله بعدما آذاه وأبعده وهدده مشركو مكة، رجع الأمر للأمر الأول. قال صلى الله عليه وسلم: هذا مقام العفو، فإن من أنبياء الله من دعوا على أقوامهم. هذا نوح، وش قال يوم عجز عنهم 950 سنة ويدعوهم لا يزدادون إلا طغيانا وكفرا؟ قال: ربي لا تذر على الأرض، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. استجاب الله دعوته وأرسل عليهم الطوفان فأغرقهم، وكان من المغرقين بكره وابنه الكبير كنعان، لأن دين الله ما يقبل مجاملة، وإنما الشأن بالإيمان والكفر بالتوحيد والشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أدعو عليهم ولا آمرك، وقد أمرك الله أن تأتمر بي يا ملك الجبال أن تطبق عليهم الأخشبين، ولكني أرجو من الله، وهذه عبادة الرجاء، أن يعظم في قلبك الرجاء، رجاء ربك وثقتك به وتوكلك عليه ويقينك بما عنده. أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به أحدا. تبون الله عز وجل حقق رجاءه؟ نعم، أخرج الله من أصلاب هؤلاء الصناديد أئمة الكفر من يعبده فلا يشرك به شيء بعد سنيات قلائل. أهلك ذلك الجيل من أئمة الكفر، ومن إهلاكهم في بدر وقبل بدر وبعد بدر. ففرعون الأمة من هو؟ أبو جهل، أخرج الله من صلبه عكرمة فآمن وكان ممن حسن إسلامهم ممن فتحوا بلاد الشام. صفوان ابن أمية بن خلف وغيرهم حقق الله فيهم رجاءه عليه الصلاة والسلام، لا لينفعوه ويخدموه ويعطوه، ولكن ليؤمنوا بالله وحده فلا يشركوا به شيئا. وهذه المدة من خروجه عليه الصلاة والسلام من العقبة إلى أن حقق الله منيته سنيات، حتى ما نستعجل فيقول القائل: دعوت ربي وألححت، فيصيبه الشيطان باليأس، يأسه ويقنطه من ثواب الله ومن رحمته. فعفى عليه الصلاة والسلام وتجاوز، ورجى الله خيرا من ذلك أن يخرج منهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. اللهم صلي وسلم عليه. هذا الأمر يحتاج إلى عظيم المجاهدة والمحاسبة والمتابعة أيها الإخوة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. وهذا حديث عائشة أيضا رضي الله عنها تصف حياته عليه الصلاة والسلام: ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. ما ضرب بيده، ليه؟ لعفوه، ولا سيما أنه يملك غضبه ويملك نفسه، ومن تقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام يصبر يعفو تجاوز. وبيأتيكم حديث أنس وغيره في تجاوز عليه الصلاة والسلام، إلا أن ينتهك حرمات الله، ويكون الأمر في حدود الله فإنه يضرب مجاهدا في سبيل الله بيده ويقيم الحد بيده وينتقم لله ولدينه بيده عليه الصلاة والسلام، مع أنه مأذون للرجل أن يؤدب امرأته وخادمه وولده، لكن من كمال أدبه وحسن دله لم يضرب بيده لا امرأة ولا خادما عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عزيز، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمعافى من عافاه الله. فاللهم توفيقك وهدايتك وعفوك تعم بها أولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، ووالدينا ومشايخنا، وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم سم. اي نعم، يسأل أخوكم أن من ظلم وبغي عليه فهل له أن ينتقم لنفسه وينتصر لها، أو يسكت ويتجاوز؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه الحالة الجائزة المباحة، بمثل، ما تزيد، ما تفجر، ما تتزيد. ثم قال بعدها: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، الآية في آخر النحل. والجهر بالسوء من القول لا يجوز إلا في رفع مظلمتك، ففي هذا يجوز، لكنها ليست معناها أن تتزيد وتفجر وتتكاثر في انتقامك لحظ نفسك. إن جازيت العقوبة مثلها فهذا لك، وإن فجرت هذه الفجور عليك، وإن صبرت هذا خير لك، وهو حال الكمل من عباد الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. حديث ايش؟ اللي يعرفوا حديث ضع وتعجل. اي نعم، هذا في الديون، انك لك ان تضع من دينك وتتعجل الدين قبل وقته. أقرضت وأسلفت أحدا إلى سنة 1000 ريال واحتجتها، تقول عطنا الآن 500 والله يبيحك بالباقي، يعجل علي، أي ضع وتعجل. وهذا حديثها حسن، وفيها في معناها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجعلها كالربا العكسي ويضعف يعل الحديث بالنكارة، ومنهم من يجعلها من محض حقه، فقالوا إن الربا العكسي كما لو قال الدائن أمهلك سنة أخرى وتزيد القيمة، فهذه ضع عكسها. والأظهر أنها تجوز إذا كان بمحض الاختيار لا بمعنى الاشتراط، والله أعلم. سم. كل العلم إذا لم يعمل به صاحبه ويبلغه حجة عليه، كل العلم، لكن العلم منه ما تعمل به في خاصة نفسك، ومنه ما تبلغ به غيرك، ومنه ما تحتذيه، ومنه ما لا يتعلق بك إلا إذا جاء وقته. ولهذا العلم إنما يثبت بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن لم يعمل بعلمه كان علمه حجة عليه، وكان متوعدا بماذا؟ العقوبة إذا لم يعمل بهذا العلم. والعلم كما سبق منه ما هو واجب يجب عليك العمل، وأعظم الواجب الفرض، منها ما هو مستحب يستحب لك فيه العمل وتركه لا تعاقب عليه، ومنه ما هو مباح مستوي للطرفين، ومنه ما هو مكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ومنه المحرم الذي يأثم ويأزر مقارفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغ علم وانصح الأقربين والأبعدين بما تستطيع، لا تتوانى، ما هو بصير طالب علم صاحب خير وإذا قعدت مع العوام والجهال رحت معهم في جهلهم وفي عاميته، إذا ما أثر عليك العلم ولا أثر عليك ما من الله عز وجل عليك به من الصلاح. نعم، وين الأخ اللي هنا؟ تفضل. يسأل أخونا عن مجال العفو، فإن نصب عليك نصاب وتعدى عليك معتدي في أخذ مالك، ثم إن تركته ربما راح وضر غيرك، وإن طالبته ضعيف ما عنده شيء، تراعي في هذا الأصلح لك وله والأكمل له ولك، فإن عفوت انتهى الحمد لله الحمد لله، وإن ظننت أنك أو غلب على ظنك إن عفوت تمادى فلا تعفو، أدبه وإن لم تأخذ منه شيئا، أدبه من خلال الجهات الرسمية وإن لم تأخذ منه مالك، وإن كان من أخذ المال لا على جهة التحايل ولا على جهة النصب والسرقة والسلب، وإنما أخذه مستدينا وليس عنده وفاء، فأنت مأمور شرعا أن تنظره، وآثم إن لم تنظره، وإن كان ذو عسرة ما عند شيء فنظرة إلى ميسرة، فهذا واجب إنظاره، وإن طالت المدة عظم بذلك الأجر، من أنظر معسرا أنظره الله عز وجل يوم القيامة. بل أنت إذا شكوته أنت في دائرة الحرج، ولو كنت تشتكيه لأجل مالك إن كنت تعلم أن ما عنده وفاء، أما إذا كان عنده وفاء ولو وده يفرط في الأملاك والأعيان والأطيان وإنما يأخذ المال يقول جتنا السيولة عطيناك، فلك أن تطالبه لأن المال إما منقول وإما ثابت. نعم، سم اي وهو معسر هذا وعليه دين على الحماد، ها ترى ما سدد انا اسدد عنه، وعليه دين على رجل ما يعرفه ما افتقده ما يبي وين يقول بتنازل عن 5000 وظن 100 اجره لهل يقبض 5000 ليه زكاه؟ اي فهمتم سؤال أخوين أخينا؟ نبي نطبق عليه وعلى الحماد. الخليفي يطلب الحماد كم؟ 5 ملايين ولا 5000؟ شو أنا بدرج بي شاري عليك بلع العافية ها؟ اي لا لا لا لا اركد اركد اركد، يطلب 5000 والحماد ما وفى صح؟ ما عنده، وأن تطلب من تطلب مجذوب؟ لا، يطلب المجذوب 5000 يطلبك مجذوب 5000 هو يطلب 5000 مجذوب ادفعه يلا. طيب ما تدري وينه، تقول بتبرع به لهذا للمدين. اي اذا انقطع رجاؤك بمجذوب ان تجده او تجد اهله تتصدق بها، فإن كان الحماد من أهل الصدقة اجعلها عليه، إن كان من أهل الصدقة، وإن كان لا غني عنده وفاء أو يؤمل بالوفاء فابحث عن غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.